بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ في باب هام من أبواب التجويد، وإن شئنا فنقول إن هذا من أبواب المكملة للتجويد، من الأبواب المكملة للتجويد، لأن التجويد يتعلق بتجويد ماذا؟ الحروف، أو كأنه مثل ما قال بعض أحد المشايخ، هذا تجويد الحروف وهذا تجويد الجمل. يعني الجزء الأول، كل اللي مضى من أول مخارج الحروف 17 إلى الآن هذا تجويد الحروف. أما الآن فنحن في تجويد الجملة، وهو باب الوقف والابتداء، وهو باب جليل جدا، يعني باب مهم جدا. نتكلم عن مقدمات في هذا الباب. الإمام ابن الجزري رحمه الله قال: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف. الوقوف، بعضهم قال الوقوف جمع وقف، وجمعها باعتبار تنوعها، لأن الوقوف في مد، وقف حسن، وقف تام، وقف كافي، ووقف قبيح، وفي بعضهم يسمي المرخص ضرورة والمطلق وغير ذلك والممنوع، ويسمونها أسماء كثيرة. لكن بعضهم قال لا، يعني هو قال إنه الوقوف باعتبار أن الوقوف كثيرة والابتداء واحد، لكن قال الأظهر أن الوقوف مصدر. أما قل وقف، يصح أن يقول وقف وقفا، يصح أن أقول وقف وقفا، ويصح أن يقول وقف وقوفا، فهو مصدر على أي حال. مثل الابتداء، ابتدأ ابتداء، فقد يكون مفردا وقد يكون جمعا. طيب، قال ابن المصنف: والوقف على الشيء ترك الإتيان به. طيب، نأتي قبل أن نذهب إلى ابن المصنف، نقول الوقف لغة الكف عن الشيء، الوقف لغة الكف عن الشيء، وقف عن الكلام يعني كف عن الكلام. واصطلاحا هو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة، يعني هو بيتنفس لكنه لن يترك القراءة، وإنما يتنفس ويكمل القراءة. قال ابن المصنف اللي هو أبو بكر بن محمد بن الجزري رحمه: والوقف عن الشيء ترك الإتيان به، ولهذا سمي في الاصطلاح وقفا، لأنه وقف عن الحركة أي تركها. قال أبوه ابن الجزري رحمه الله: ولهذا الباب حالتان، باب الوقف يعني الابتداء، الأولى معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به، والثانية كيف يوقف وكيف يبتدأ. والكلام هنا يعني في هذا الباب على معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به. طب واحد يقول: طيب والحالة الأولى اللي سكت عنها هذه، كيف يوقف وكيف يبتدأ؟ كيف يوقف وكيف يبتدأ هذه محلها كتب القراءة، لأنه مثلا يقول مثلا على مالي هذا، مثلا على كأي ويكأن، مثلا تاء التأنيث كذا، هذا الوقف اللي يقع على المرسوم كيف يوقف عليه وكيف يبتدأ به، هذا محله كتب القراءة. لكن الذي نتكلم عنه اللي هي الحالة الثانية هنا، هي كيف يوقف وكيف يبتدأ. معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به، الأولى اللي هي الأولى هنا. نعم، عفوا. هذه الوقوف اختلفوا في تسميتها، بعضهم قسمها إلى ثلاثة أنواع، وهذا المشهور زائد الوقف القبيح طبعا، الوقف الجائز قسموه، وبعضهم قسمها إلى اختياري واضطراري واختباري وانتظاري، وبعضهم قسمها إلى المطلق والمرخص ضرورة والمجوز لوجه والممنوع، وبعضهم قال تام وأتم وكافي وأكفى وصالح وأصلح وجائز، وهكذا اختلفوا في التسميات. ومن أكثر من تكلم عن هذا ويتوسع في هذا هو محمد ابن طيفور السجاوندي أو السجاوندي في كتابه علل الوقوف، وهو كتاب نفيس لكنه خرج فيه عن حد الاعتدال في بعض الوقوف، تتبعها ابن الجزري في باب الوقف والابتداء في النشر، لأن في كتاب النشر في كتاب يعني باب نفيس باب الوقف والابتداء. طيب، من أبرز المؤلفات في هذا العلم كتاب إيضاح الوقف الابتداء لأبي البركات بن الأنباري، وكتاب هذا من أقدمهم يعني، وكتاب القطع والائتناف لأبي جعفر بن النحاس أو النحاس، والمكتفى لأبي عمرو الداني. أبو جعفر النحاس خلينا نغير الجو، كان له قصة طريفة طبعا، هو نحوي كبير مصري، وأغلبهم يعني أغلب الأئمة يعني رحالون يعني. المهم هو كان جلس أغلب حياته في مصر، ولقي حتفه في مصر بسبب جهل الجهلة، وجلس على النيل كده بيدندن مع نفسه، يعني تعرفوا العروض وتقطيع البيت، فاعول مفاعيل مستفعل، فهو جالس يقطع بعض الأبيات كده، فجاء واحد من أجلاف ما يدري من ما الكتاب ولا الإيمان ولا النحو ولا الصرف ولا العروض، فقال في نفسه هذا جالس يسحر النيل، يعني الجو يسوي طلاسم ويسحر النيل، فدفعه برجله فأسقطه في النيل فلقي حتفه رحمه الله. هذا من ضحايا الجهل. أبو جعفر النحاس إمام كبير طبعا، لا ليس هناك إمام في الوقف والابتداء إلا أن يكون إماما في النحو، ما يكون نحوي يعني عادي، لا لا لابد أن يكون إماما في النحو، إن هذه من لوازم الوقف والابتداء. والإمام أبو عمرو الداني رحمه الله طبعا معروف عندنا، والإمام برهان الدين طبعا أبو عمرو الداني له كتاب المكتفى، وبرهان الدين الجعبري الإمام الكبير له كتاب اسمه وصف الاهتداء، وهذا كان مخطوطا إلى عهد قريب وطبع منذ سنوات قليلة، ومن أنفس كتب المتأخرين في الوقف والابتداء منار الهدى في معرفة الوقف والابتداء لأحمد بن عبد الكريم الأشموني وغيرهم. وهناك رسالة لطيفة مختصرة محررة في قواعد هذا العلم، هذه الكتب يعني الكتب المتقدمين في البداية تذكر بعض القواعد، ثم بعد ذلك تمر على الأشياء ما يتتبع موضعا موضعا، وإنما يمشي ممكن صفحة ما يذكر فيها إلا وقفين أو ثلاثة أو أربعة، بالذات ابن الأنباري وأبو جعفر النحاس، يعني ممكن صفحة يذكر فيها 10 مواضع، صفحة يذكر فيها موضعين، وصفحة يذكر فيها 4، وهكذا ما يأتي على كل موضع وقف يذكره. الداني يعني بعدهم يعني تتبع أكثر يعني. لماذا لم يكثروا؟ حتى النحويين الذين ألفوا في أعراب القرآن القدامى ما يجي يقول لك إن الله مثلا يدافع عن الذين، إن حرف ناسخ وينصب المبتدأ ويرفع، ما كلام هذا، وش تذكر الكلام هذا، ولا إن الله يدافع، لكن ممكن يقول يدافع عن الذين آمنوا مثلا جملة في محل نصب حال مثلا يعني، أو يقول خبر المبتدأ، ما يقول إن كذا والله اسمها منصوب، لا ما يقول الكلام هذا معروف يعني، هذا لما يقرأه معاصره يقولون هذا يعني استخف بنا يعني، هذا إيش يعني، ما يعني حمير إحنا يقول لنا على إن كذا وهذه كذا، لماذا؟ لأنه يعني معروف يعني. حتى يعني الكتابة بالنقط والشكل هذا في القديم يعني قبل القرآن في الجاهلية وبدايات الإسلام كان يعني ترسل واحد تشكل له الكلام أو تنقطه عيب يعني ما عندي مخ ما عندي عقل ما استطيع أقرأ يعني إلا تكتب لي النقط والشكل وكذا. لذلك هذا يقولون سمونه نقط الإعجام يعني إذا إزالة العجمة يعني اللبس في الحرف هل هو نون ولا تاء ولا ثاء ولا باء يعني محتملة نقطة فوق نون تحت باء نقطتين تحت ياء ثلاثة فوق ثاء. طبعا احنا عندنا النقاط والشكل والعجن مستمر 24 ساعة. فهؤلاء طبعا كان يعني سرقتهم سليمة و... طيب شكلنا لو هنستطرد كده مش هنخلص قبل الفجر. إذن عندنا في رسالة لطيفة في هذا الباب مختصرة اسمها معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء، وهذه احنا نقررها على جميع الطلاب الذين يدرسون عندنا قبل الإجازة لابد أن يدرسها ويختبر فيها. هذه لا تتتبع المواضع، لا تقول مثلا هنا في قلوبهم مرض مثلا وقف كافي، زادهم الله مرض مثلا كافي، لو ما عذابهم أليم ما كانوا يكذبون مثلا كافي أو أكف. لا لا تقول هكذا، وإنما هي تعطيك القواعد بس، ولكنها مهمة جدا مهمة جدا ونفيسة ومختصرة ومحررة. معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء، وكل هذه الكتب موجودة على الشبكة لمن لا يتيسر له الحصول عليها ورقيا، فهي موجودة كلها على الشبكة. هذا العلم من لوازمه معرفة ولو للأساسيات علم النحو. من لا يعرف النحو لا يعرف الوقف والابتداء، ما مستحيل هيقول لك هذا مبتدا وهذا خبر وجملة وصفية وجملة حالية، ولا يجوز الوقف لأن هذه الجملة بدل من الجملة هذه توكيد، ما يرفع الفاعل ولا ينصب المفعول، كيف يفهم هذا الكلام؟ فلا بد لهذا لا بد من معرفة الإيش النحو، لا بد من دراسة النحو. أهميتها علم هذا الوقف، قال الإمام الهذلي في كتابه الكامل: الوقف حلية التلاوة وتحلية الدراية وزينة القارئ وبلاغة التالي وفهم المستمع وفخر للعالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والحكمين المتغايرين. أما يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، ها؟ ما هو فاهم شيء، اقرأ ما هو فاهم. أو مثلا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري، إيش اللي تجري؟ الأنهار. فلا بد، أو مثلا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين أمنوا، يقف يصل كذا وبعدين يقف هنا. فمعرفة الوقف والابتداء يعرف بها الفرق بين المعينين المختلفين والحكمين المتغيرين. قال ابن الجزري رحمه الله: وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح، وذكر عددا منهم. قال: ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. وكان أئمتنا، يعني احنا أخذنا هذا من كلام ابن الجزري بالإلزام الطلاب بذلك، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، يعني يشير الشيخ هكذا أنقف، يعني سنة أخذوها عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا علم جليل ومهم جد مهم جدا، ولا ينبغي يعني إهماله، بل ينبغي العناية به من طالب العلم بعد تجويد الحروف. ولذلك قال: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف. طيب، يقسم بعض المصنفين الوقف إلى ثلاثة أنواع: اضطراري، أن يقف القارئ لضرورة ألجأته كضيق نفس أو عطاس أو نسيان ونحو ذلك. هذا يعني جاءها عطاس، ماذا يفعل؟ يقف مضطرا أو ضيق نفس ما استطاع أن يكمل، ولكن هذا ليس وقفا يعني سائغا لكنه وقف مضطرا، أو نسيان نسي مثلا الموضع التالي، ووقف اختباري يعني مثلا أن يقول له مثلا إن شجرة الزقوم كيف تقف على كلمة شجرة هنا مثلا لحفص أو لورش أو لقالون، فهو أصلا ليست محلا للوقف لكن الشيخ يختبره مثلا ويكأن الله، طب كيف تقف على هذه الكلمة ويكأن لأبي عمرو مثلا، وكيف تقف للكسائي، فهذا يسمى وقف إيه؟ اختبار. أو يا ويلتى عجزت أن أكون، هذا يا ويلتى ليس محلا للوقف، يقول له كيف تقف لرويس مثلا يا ويلتى هكذا. والوقف الثالث هو الوقف الاختياري، وهذا الذي يعني المقصود غالبا لما أقول الوقف والابتداء غالبا أقصد الوقف الاختياري، يعني أنا أختار هذا الوقف بمحض اختياري، ليست مضطرا لضيق نفس ولا عطاس ولا شيء، وإنما أنا اخترت أن أقف هنا. فإذا اخترت فلا بد أن تختار اختيارا صحيحا سائغا. قال وهو المراد غالبا عند الإطلاق، إذا قلت الوقف غالبا أقصد الإيه؟ الاختياري، كما قلنا إذا قلنا المد غالبا نقصد المد اللي هو زائد عن الطبيعي، وبعضهم يزيد حاجة يسميها الوقف الانتظاري، يعني مثلا واحد يقرأ مثلا بجمع القراءات، فمثلا يقول الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الذين يؤمنون بما أنزل، وأصلا ليس محل وقف لكنه يقف لجمع ينتظر يجمع الإيه؟ الأوجه. هذا زاده بعضهم. يعني نكتفي بهذه المقدمات في باب المد، ونكمل ما يتعلق بهذا الباب في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.